ماشي وين الحمراء نشراع الرمان قد المادي رج المال وين أطول الريحان والعيون الزلال قد المادي رج المال نمشي وين الحمراء نشراع الرمان قد المادي رج المال ولك يا عود الريحان والعيون الزلال قد المادي رج المال I'm gonna make you mine.